ولهذا الأشاعر والمتردية في الغالب أنهم متقاربون وبينهم فروق يسيرة. ظهر لك الأشاعرة هم الكلابية، الأشاعرة في الطول الثاني كلابية، لكن الأشاعرة انتسبوا إلى ابن الحسن بعد رجوع إلى أهل الحديث ليسوا كلابية. نعم.